كالبصر أو كطرفة عين عباد الله. أحسن فيه أناس وأساء فيه آخرون، وهو شاهد لنا أو شاهد علينا. شهر رمضان أحسن فيه أناس وأساء فيه آخرون، شاهد لنا أو شاهد علينا. شاهد للمحسن ببره وطاعته وإحسانه، وشاهد على المسيء بشحه وفجوره وعصيانه. فكم بين خلي وشقي وفاقد وواجب ومشمر ومقصر، إن سعيكم لشتى. عباد الله، من أحسن في الأيام الماضية فليثبت على ذلك وليسأل ربه سبحانه وتعالى القبول، ومن أساء وأعرض في الأيام الماضية فليتب إلى الله عز وجل، فما زاد في الأمنية وما زال يتمتع بنعمة الوجود في هذه الحياة الدنيا إلى هذه اللحظة التي نستمع فيها إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عباد الله، من أحسن في الأيام الماضية فليعلم أن ذلك من فضل الله عز وجل عليه أولا وآخرا، من فضل الله سبحانه وتعالى عليك أيها المسلم أن أقامك الله عز وجل بين يدي، أن جعلك ربنا سبحانه وتعالى من الصائمين، وأن جعلك ربنا عز وجل من القائمين، وأن جعلك ربنا سبحانه وتعالى من المسبحين ومن المستغفرين ومن المتصدقين. وهكذا من فضل الله عز وجل عليك بعد ذلك أن يتقبل منك هذه الطاعات. ولذلك عباد الله، نحذر أن يغتر المسلم بطاعة قدمها بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فإن الكثير من الناس يغتر بطاعته ويمتن على الله عز وجل ببعض هذه الطاعات. صليت التراويح ثم صليت صلاة التهجد ثم ختمت القرآن أكثر من مرة ثم فعلت وفعلت، ويظل ذلك المسكين يمتن على رب العالمين سبحانه وتعالى. سؤال عباد الله نطرحه الآن، مهما صليت هل صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل صليت أكثر مما صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صمت أكثر مما صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قمت أكثر مما قام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أطلت القيام كما أطاله عليه الصلاة والسلام؟ بالطبع لا، فهو سيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان عندما يسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن كثرة قيامه وعن طول قيامه لله رب العالمين، كما قالت أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل عليك يا رسول الله؟ ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم أيها المغرور بطاعتك التي قمت بها بين يدي الله عز وجل بصيام يوم أو بقيام ليلة أو بختمة لكتاب الله عز وجل أو ما شابه ذلك؟ صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أني أقوم الليل كله ولا أصوم النهار كله ولا أقرأ القرآن كله، ولكن يريد أن يؤدي شكرا على الله عز وجل عليه. والطاعات عباد الله بل والنعم تزيد بشكر الله سبحانه وتعالى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى. فالعبد مأمور عباد الله بطاعة ربه عز وجل، كما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته ونهانا سبحانه وتعالى عن معصيته. أمرنا جل في علاه أن ننتقل من طاعة إلى طاعة، ومع ذلك شأن المؤمن أن يخاف من رد هذه الطاعات، لأننا لا ندري عباد الله من الذي قبلت منه تلك الطاعات، ومن الذي ردت عليه تلك الطاعات. ما يستوون عند الله سبحانه وتعالى من الناس من أخلص لله جل وعلا في طاعته وقام بين يدي ربه سبحانه وتعالى مخبتا متذللا لله تبارك وتعالى. ومنا من قام رياء وسمعة، عباد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يخطب الناس في نهاية شهر رمضان ويقول: أيها الناس، ألا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه؟ أيها المحرومون هنيئا لكم، أيها المحرومون جبر الله مصيبتكم. هكذا عباد الله، ولا ندري من المقبول منا فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. أيها المقبولون هنيئا لكم، أيها المحرومون جبر الله مصيبتكم. ولكن عباد الله ما زلنا كما قلنا في الأمنية، وما زال في العمر بقية، نستطيع أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نعمل صالحا. فالأعمال بالخواتيم. كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني حسنة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان آخر يقول: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. فماذا نقول نحن عباد الله وهم الذين عايشوا وحي التنزيل وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون بين يديه يتعلمون منه عليه الصلاة والسلام، يتأثرون بالمواعظ ويعملون بما أنزله الله عز وجل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كانوا يخافون من رد الأعمال. وكان أحدهم يقول: عباد الله، كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. بمعنى ذلك لابد للعبد عباد الله أن يهتم بعمله، يعني بطاعته، يجود هذه الطاعة، يزين هذه الطاعة، يحسن هذه الطاعة، لأن الذي يتقبل هذه الطاعة أو الذي يرد هذه الطاعة هو رب العزة سبحانه وتعالى. كونوا لقبول العمل، أي للاهتمام بذلك العمل، أن تجود العمل وأن تحسنه وأن تزينه، وقبل ذلك وبعد ذلك بسفيه الله سبحانه وتعالى: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ليس العمل عباد الله ملكا، وليس العمل بالطول أو بالقصر، ولكن بالاهتمام بذلك العمل بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، بتجويد العمل وتحسينه وتزيينه بينه وبين ربك سبحانه وتعالى. كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. لا يتقبل الله عز وجل منا تلك الطاعات إلا إذا كنا من هذا الصنف، إلا إذا كنا من المتقين. لا يتقبل الله عز وجل الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال إلا إذا كنا من المتقين الذين يتقون الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم، في حركاتهم وسكناتهم، في طاعتهم لله سبحانه وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين. هكذا عباد الله، لا بد لكل عبد منا وهو يقوم بهذه الطاعات يسأل نفسه: لماذا قمت بهذه الطاعة؟ هل هي لله أم لغير الله سبحانه وتعالى؟ كنت في صلاة التهجد، لماذا؟ حتى لا يقال عني أنه نائم في صلاة التهجد وإخوانه يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. هل كنت عبد الله تتململ من طول القيام وما شابه ذلك؟ هذه أسئلة نطرحها جميعا عباد الله على أنفسنا، والإجابة على ذلك تكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى جل في علاه. هذا شهر عباد الله، لو علم العباد ما فيه من المؤمنين، لو علم المؤمنون ما فيه لتمنوا أن يكون العام كله رمضان. شهر المغفرة، شهر الطاعة والإحسان والعتق من النيران. ألم تعلم عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الله عز وجل يعتق في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة من أيام وليالي رمضان يعتق الله عز وجل رقاب بعض عباده من النار. ألم تعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى إن أعتقت من النار فلن تدخلها؟ هل استشعرت عبد الله هذه النعمة وهذه الفضيلة التي هي في هذا الشهر؟ كم رمضان مر عليك أيها المسلم إلى هذا العام؟ 30، 40، 20، أكثر أو أقل، هل اعتقت في واحد منهم من رمضان؟ هل استشعرت هذه النعمة وهذه الفضيلة أن الله سبحانه وتعالى لو أعتقت من النار فلن ترجع إليها ولن تعود إليها؟ فهلما عباد الهلم عباد الله إلى طاعة ربكم جل وعلا فيما تبقى من أيام قلائل في هذا الشهر الكريم المبارك، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك نحذر من الاغترار بالعمل. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن الله سبحانه وتعالى، سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن قول ربنا سبحانه وتعالى وهي تفسر في قول الله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه الصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقالت: أما السابق بالخيرات فهم أناس صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وماتوا على ذلك. أما المقتصدة فهم قوم عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على مهده فلم يحيبوا عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قالت بالسائل، قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: أما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. أم المؤمنين عائشة الزاهدة العاملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما اغتبت أبدا بطاعة وما اغتبت بصحبة وما اغتبت بأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قالت: فأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فماذا نقول نحن عباد الله؟ لا شك أننا نحتاج إلى المراجعة ونحتاج إلى تجديد التوبة ونحتاج إلى تجديد النية في طاعتنا لرب البرية سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها من الليالي والأيام. رجاء هذه الليلة المباركة ألا وهي ليلة القدر. وليلة القدر سميت بذلك لعدم قدرها عند الله سبحانه وتعالى ولشرف مكانتها عند الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فمن شرف هذه الليلة أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الذي هو هداية للبشرية. ومن فضلها ومن شرفها إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فضلها الله عز وجل، فضل العبادة فيها كما قال ربنا سبحانه وتعالى على ألف شهر. ثم بين الله عز وجل هذه الليلة أيضا من فضلها، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها، بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور لا يعصون الله عز وجل، يتنزلون في تلك الليلة. وما تتنزل الملائكة إلا بالرحمة والخير والبركة، تتنزل في هذه الليلة. من فضلها أيضا أنها سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، سالمة من عذاب المؤمن الذي تعبد لله سبحانه وتعالى. هذه الليلة المباركة قال قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ثم وضح أكثر عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وآله وسلم: التمسوها في وتر من العشر الأواخر من رمضان. ثم وضح أكثر صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا في المنام ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت، أرى أن رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت على أنها في السبع الأواخر من رمضان. ثم قال أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله، وهذا الحديث عند مسلم، قال: والله إني لأعلم أي ليلة هذه، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة السابع والعشرين. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يجتهد الناس في ليلة السابع والعشرين فحسب ويتركوا بقية الليالي، وأخفى الله عز وجل عنا هذه الليلة كذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويجتهد العباد في طاعة ربهم سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تسع تبقى، في سبع تبقى، في خمس تبقى. أي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما في ليلة الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين، على أي الأحوال. فكما قال العلماء هي تتنقل من عام إلى عام، فربما تكون في هذا العام في ليلة السابع والعشرين، وفي العام المقبل ربما تكون في الخامس والعشرين، وفي العام الذي بعده في التاسع والعشرين، أو في الثالث والعشرين، أو ما شابه ذلك. فكل هذا وارد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا عليك أيها المسلم؟ أن تجتهد فيما تبقى من هذه الليالي وهذه الأيام المقبلة التي بانتهائها ينتهي هذا الشهر الكريم المبارك، والتمسوها في وتر من العشر الأواخر من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرع لكم في ختام شهركم هذا صدقة الفطر أو زكاة الفطر من رمضان، فريضة افترضها النبي أو فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما فرضه الله عز وجل، ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كأن الله عز وجل هو الذي فرضه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهوا. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحمر والعبد والذكر والانثى والكبير والصغير من المسلمين. هذا باختصار شديد عن صدقة الفطر أو عن زكاة الفطر، أنها تخرج طعمة لهذا المسكين كما قال الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، طعمة للمسكين وطهر للصائم من اللهو والعطش. وفي إخراج الزكاة من الغني دليل على اتصافه بالجود والكرم، دليل على اتصافه بالجود والكرم. وهي كذلك في حق ذلك المسكين أن تدخل عليه الفرح والسرور وتغنيه عن السؤال في يوم العيد حتى يكون هذا العيد عيدا للجميع يشترك فيه الغني مع الفقير والفقير مع الغني. وهذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى من فضائل هذه الأمة أنها أمة واحدة، كما بين ربنا سبحانه وتعالى أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عباد الله، شرع الله عز وجل هذه الزكاة في أواخر أو في آخر شهر رمضان، لها وقت جواز ووقت فضيلة. وقت الفضيلة أن تخرج في صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو وقت الفضيلة بالنسبة لإخراج زكاة الفطر أو صدقة الفطر. ولذلك كان من الأفضل أن تؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وقت الفضيلة أن تخرج في صبيحة يوم العيد وقبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة أو صلاة العيد فهي صدقة من الصدقة. أما وقت الجواز فكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر أو زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، كان يخرج ابن عمر وغيره صدقة الفطر أو زكاة الفطر من رمضان قبل العيد بيوم أو يومين. على أي حال، على أي حال المسلم يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه، لأن الله عز وجل يقبل كما قلنا العمل إن كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النصيحة عباد الله التي ننتصح بها في هذه اللحظات أن نجتهد فيما تبقى من هذا الشهر، ولا نضيع لحظة في غير طاعة لرب العزة سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام ستمر سريعا. كنا نستغفر بالأمس القريب شهر رمضان، واليوم على وشك أن نودعه، فنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والمحسن عباد الله ينزل من طاعة ربه جل وعلا، والمسيء يعود ويرجع ويتوب إلى ربه جل في علاه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سخرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا.